ثم قال الله وإيتاء ذي القربى. قال العلماء وصى الله عز وجل بالقرابة لأن حقهم أوكد وحالهم أوجب. وأعظم الصلة الصلة بالمال لأن قطيعتهم وبال على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، والعرب كانت تعرف هذا. ومر معنا مر معنا معكم قول طرفة بن العبد وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وطرفة قال هذا لأنه عانى من ظلم أعمامه له عندما حرموه شيئا من ميراث أبيه. والمقصود أن الله عز وجل أوصى بالقريب خيرا. قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وليس صلتهم مقصورة على المال، وإنما بالجاه والزيارة وتفقد الأحوال ومشاركتهم أياما يفرحون فيها أو أحزانا ألمت بهم. كل ذلك حق على العبد أن يعرفه وأن يتقي الله جل وعلا في قرابته. والقرابة قد تكون من جهة الأم، وقد تكون من جهة الأب، وقد تكون من كليهما. أيا كان الحال وجب أن يقوم الإنسان بصلة الرحم. فالله عز وجل اشتق للرحم اسما من اسمه، فهو الرحمن الرحيم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد وعد الله عز وجل من يصلون الرحم بأن ينسأ لهم في الأثر وأن يبسط لهم في الرزق، وهذا من فضل الله جل وعلا الواسع إذا اتخذ الإنسان الأسباب الموصلة إليه. وإيتاء ذي القربى حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه العباس بن عبد المطلب أن بعض قريش يجفو بني هاشم، قال والله لا يؤمن أحدهم حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فلقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم. ولذلك لما مشى الكميت في أحياء الكوفة ولقي الفرزدق، ثم قال الكميت ينشد الفرزدق: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني أذو الشيب يلعب. وأخذ يتحدث والفرزدق يتعجب منه، إلى أن قال: ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء، والخير يطلب بني هاشم رهط النبي فإنهم وبهم أرضى مرارا وأغضب. وذكر بقية بائيته. فأعجب الفرزدق به وحق له، فهذا في تأكيد حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.